وتوفي في شوال سنة 582. هو عاش 83 سنة. ضربت إليه آباط الإبل، وكانت الرحلة إليه في زمانه. في مجلس إملائه يوما أنشد أبياتا لأبي صخر الهذلي، وكما يعلم المطلعون على الأدب أن قبيلة هذيل كانت من أفصح العرب وشعراؤها في الذروة. أنا أعرف منهم أبا صخر وأعرف أبا ذؤيب، الاثنين دول كلفت بهم وقرأت كثيرا من قصائدهم. ففي مجلس أبي محمد ابن بري أنشد قصيدة أبي صخر الهذلي التي يقول فيها: أما والذي أبكى وأضحك والذي، الأبيات دي في منتهى الروعة، قمة الأبيات اللي هقولها. ده مش يعني مش أقدرش أقول القصيدة كلها لأنها طويلة، لكن أنا سأنتقي منها أبياتا جميلة يعني. أما والذي أبكى وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر، لقد تركتني أغبط الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعهما الزجر. تمنيت من حبي علية أننا على رمث في الشرم ليس له وفر. تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، وتنبت في أطرافها الورق الخضر. وصلتك حتى قيل لا يعرف القلى، وزرتك حتى قيل ليس له صبر. فيا حبذا الأحياء ما دمت حية، ويا حبذا الأموات ما ضمك القبر. عجبت لسعي الدهر بيني وبينها، فلما انقضى ما بيننا سكن الدهر. كلام جدا رائع يعني، لا سيما البيت الذي وقف عنده ابن بري: تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، وتنبت في أطرافها الورق الخضر. بيقول أنا إذا لمستها بس إيدي تنبت، إيديه تنبت، تنبت زرع يعني لو لمسها بس، يعني كأن عندها الري الكامل. تعرف مفيش حاجة تنبت إلا إذا كان في مية تنبت بيها، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فبقول أنا مجرد ما ألمسها ترد إلي الحياة، وإيدي تنبت. والبيت الآخر اللي هو بيقول: فيا حبذا الأحياء ما دمت حية، طول ما أنت حية بحسد الأحياء عليك، ولما تموتي بحسد الأموات إن أنت ميتة في وسطهم. ده إيه الجنان ده؟ لكن شوف يعني كيف صاغ هذا المعنى في أجزل لفظ كما تسمع يعني. المهم أن عبد الله بن بري لما ذكر هذا البيت: تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، وتنبت في أطرافها الورق الخضر، لما ذكر هذا البيت ضحك وقال لتلاميذه: هذا البيت كان سبب تعلم العربية. أنا بدي بس إيه يعني مثال عشان أستحث همتك، كنت أنت يعني رجل عندك همة. وفعلا لما أقولك أنا خايف على السنة ما تنامش الليل وتدرس هذا العلم محبة وتقربا إلى ربك تبارك وتعالى، عشان تتشرف من أن تكون واحد من حرس الحدود على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهو ده البيت ده كان سبب تعلم عبد الله بن بري العربية حتى صار إمام الزمان آنذاك، وكان قائما بكتاب سيبويه. تعرف سيبويه؟ يعني رأس النحاة البصريين، كما كان الكسائي رأس النحاة الكوفيين، وسيبويه معروف يعني اسمه طرع نار على العالم يعني. ومات سيبويه سنه 32 سنة، ألف الكتاب بتاعه في النحو اسمه الكتاب، مطبوع في 5 مجلدات. أبو العباس المبرد صاحب الكتاب الكامل جاء لواحد يوم من الأيام قال أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبويه. قال له بني هل ركبت البحر؟ أنت عارف البحر كان مرعبا عند العرب، تقرأ في أشعار العرب عن البحر حاجة مرعبة جدا يعني. قال بني هل ركبت البحر؟ يشير إلى خطورة الكتاب، تدخل فيه من غير ما يكون معاك طوق نجاة هتغرق. ده بقى كان قائما بكتاب السيبويه وعلله وشواهده. قال هذا البيت كان سبب تعلم العربية. قالوا له كيف؟ قال رأى أبي رؤيا قبل أن يرزقني، إن هو في يده رمح وعلى رأس الرمح ده قنديل حاجة زي لمبة كده، وأتى بهذا الرمح وغرسه في صخرة في بيت المقدس، فذهب إلى بعض المعبرين فقال له أنت ترزق ولدا يرفع الله بك يرفع الله به ذكرك. قال فلما ولدت وبلغت 15 عاما دخلت على أبي في الدكان، وكان أبي رجلا كتبيا، رجل ببيع الكتب يعني، فكان عنده ظافر الحداد وابن أبي حصينة، وكلاهما مشهور بالأدب. ظافر الحداد ده اسمه ظافر بن القاسم الحداد، كان شاعر زمانه. المهم الاثنين شعراء الكبار دول قاعدين مع بري اللي هو ابن اللي هو أبو عبد الله ده، فبر ده أنشد هذا البيت لأبي صخر الهذلي: تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، وتنبت في أطرافها الورق الخضر. هو بر أراه إزاي بقى؟ تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، وتنبت في أطرافها الورق الخضر. ما تجيش، لأن أنت عارف الصفة تتبع الموصوف، تبقى الورق تبقى الخضر، ما تبقاش الورق الخضري، لحن غلطة. فطبعا بيقول الكلام ده في حضور ظافر بن قاسم الحداد وابن أبي حصينة، ضفديحة بجلاجل، فقعدوا يضحكوا عليه ويتريقوا عليه، وروح اتعلم قالب بهم الأول وبتاعه الكلام ده. المهم الرجل اكتئب، دخل عليه ابنه عبد الله وابنه 15 سنة، لا مكتئب، قال ما لك يا أبي؟ قال له والله يا ابني حصل كذا كذا كذا، وغلطت الغلطة الفلانية وبتاعه الكلام ده، وغرقت في هدومي. يا بني إني رأيت كذا وكذا، رؤية على الرؤية اللي أنا قلتها لكم دلوقتي، وأريد أن تحقق رؤياي. قال يا أبتي أي العلوم تريدني أن أتعلم؟ قال تعلم العربية حتى تأتي وتعلمني. قال عبد الله ابن بري: فكنت أذهب إلى أبي بكر محمد بن عبد الملك بن السراج، كان إمام العربية في زمانه، فأتعلم منه ثم أرجع إلى أبي فأعلمه. فهذا هو البيت الذي تعلمت بسببه العربية، الغلطة دي بدل الضمة كسرة، حركة يعني، حركة كانت سببا في تعلمه العربية. فأنا عايز أقول لإخواننا يعني، إن لم تكن كزيد بن ثابت ولم تهزك يعني هذه الكلمة إني أخشى على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلتهزك يا أخي حركة إعرابية زي اللي حصلت لعبد الله بن بري، وأن تكون من أصحاب الهمم، وأن يشرفك الله تبارك وتعالى بالذود عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما وسنتعرض في أثناء شرح علم الحديث إلى نماذج مما يتعدى به هؤلاء الجهل على السنة، وأوضح لك بعلم الحديث كيف أنها لا إشكال فيها على الإطلاق. لكن هؤلاء مجموعة من الجهلة في غياب هيئة كبار العلماء في بلاد الإسلام، وحتى لو في هيئة كبار العلماء فهي مقصوصة الأظافر، ملهاش أي صلاحيات إنها تعاقب مثل هؤلاء الجهلة الخارجين عن حدود الدين والملة بتهجمهم على القرآن والسنة. وأنا محتاج النهاردة لما يأتي واحد علشان يطعن على النبي عليه الصلاة والسلام، محتاج إن أنا أرفع أمره إلى القضاء علشان القضاء يحكم درجة أولى وتانية وتالتة ورابعة وفي الآخر يطلع براءة؟ يعني هذا الولد الفسل اللي عندنا اللي واخد سنة سجن بس ويقول إن سبب تخلف الأمة مالك وأبو حنيفة والشافعي وكتبهم دي كتب الزبالة اللي المفروض تحرق، كتب زبالة. في واحد يقول على كتب الإسلام إنها زبالة وياخد سنة سجن بس، وبعد قد إيه؟ بعد ما غاب أكتر من سنتين يتكلم في الفضائيات، مش عارفين نمنعه إنه يطلع في الفضائيات ويتكلم وياخد راحته، لحد ما واحد يأتي يسجنه سنة، وتلاقي المارقين من أمثاله بيكتبوا في الصحف عشان يخلوه بطل، يجعلونه بطلا قوميا عشان إذا خرج يقول لك ده رجل بيدافع عن الفكر. دي حقيقة المحنة التي نعيشها الآن. فأي واحد النهاردة يتزيى بزي عالم يلبس نفس الجبة والقفطان يبقى عالم أزهري. هو كل واحد لبس عمة ولبس جبة بقى عالم أزهري؟ واحد جاي يقول لك القرآن لم يحرم الخمر، طب ده طلع لنا من أني جحر بقى؟ جنة من استراليا. لا، جاي من استراليا عشان يقول إن الله لم يحرم الخمر. واحد آخر يقول لك البغاء غير الزنا، البغاء جائز والزنا حرام. لا، منين الكلام ده جبتوه؟ لا، ولحد النهاردة بيتكلم في الفضائيات، لحد الساعة اللي أنا بتكلم فيها دي يتكلم في الفضائيات وقول البغاء غير الزنا، لم يحرم الله البغاء ولكن حرم الزنا. يطلع ايه ده؟ وده مش عارف اوقفه؟ طب حتى مش عارف امنعه من قناة فضائية يطلع فيها؟ يعني بلغ بنا العجز والهوان الى اننا مش عارف اوقفه فضلا اننا ادي حكم الاحكام. عشان كده بقول لك يا اخوانا لا تنظروا الى لباس الناس، مش كل واحد لابس جبه قفطاني بعالم، لا، لا سيما اختلاط العالم بشبيه العالم عمل لنا محنه كبيره جدا. يعني انا اتذكر بمناسبه العالم وشبيه العالم دي، وكانت المحاضره اتقلبت يعني محاضره ادبيه، قصه ذكرها ابو الفرج في كتاب الاغاني. في طائفه اسمها الشعراء الصعاليك، في شعراء العرب يعني، وهم مجموعة من الشعراء في منتهى الإجادة في الشعر، منهم الشنفرة صاحب اللامية المشهورة، ومن عيون هذه اللامية قوله وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متحول، قصيدته رائعة جدا يعني. ومن هؤلاء الشعراء تأبط شرا ثابت بن جابر، تأبط شرا، طبعا مش هدخل في اللقب ده جاله ازاي وكده، لكنه لقب مرعب، تأبط شرا حاجة مرعبة يعني. ففي يوم من الأيام تأبط شرا ده، وكان رجلا قصيرا ودميما، فلقيه رجل من ثقيف يكنى بأبي وهب، فقال له بما ترعب الرجال يا ثابت؟ انت بتخوف الناس ازاي وانا اراك دميء وضئيل، ما تملاش العين يعني، فانت ازاي بترعب الناس كده؟ قال باسمي ساعة ألقى الرجل أقول له أنا تأبط شرا فينخلع قلب. قال بهذا فقط؟ قال له فقط. ففكر الثقفي قليلا وقال هل لك أن تعطيني اسمك؟ قال له طب وتشتري بإيه؟ قال خذ حلتي، وكان لسه جايب قميص جديد يعني، خذ حلتي هذه وكنيتي، أنا أبو وهب وحديك الجلابية اللي أنا لابسها دي كمان، تمام، وآخذ طقبة تشرم بتاعتك دي بحيث أن أنا إيه أقابل الرجل أقول له أنا طقبة تشرم ينخلع قلبه، أخذ اللي أنا عايزه منه بقى، أخذ محفظته، أخذ هدومه، أخذ أي حاجة. فأدرك تأبط شرا أن الرجل أحمق، قال له خلاص اخلع هدومك يلا، خلاص يا عم أنت من النهاردة تأبط شرا وأنا أبوه، خلاص، وقام خلع له هدومه المقطعة ومدها له واخد الايه القميص الجديد بتاعه ده. وقال في هذه الواقعة أبياتا أهداها لمرأة هذا الأحمق اللي هو أبو وهب دي، فقال ألا هل أتى الحسناء أن حليلها تأبط شرا واكتنيت أبا وهبي، فهبه تسمى اسمي وسمان اسمه، فأين له صبري على معظم الخطب، وأين له بأس كبأسي وسورتي، وأين له في كل فادحة قلبي. بقول آه صح، أخذ اسمي لكن أخذ قلبي معاه؟ هو أنا لما بقابل الواحد وأقول له أنا تأبط شرا هو إيه اللي خوفه؟ مش جراءة قلبي هي اللي خوفته ولا هدوم اللي خوفته؟ فبقول لها إن خد أبو وهب بس ما خدش قلبي اللي أنا بخوف بيه الناس، ها، ولم ياخد بأسي وثورتي أي وحدتي والكلام ده، أهو أهو واحد أخذ تأبط شرا لكن فين قلبه؟ هناك فرق رهيب بين العالم وشبيه العالم. وبعدين القنوات الفضائية أنتم عارفين إنها لا بتحل ولا بتربط، ولا يمكن واحد يحق حقا ويبطل باطلا في قناة فضائية إلا إذا كان لوحده، لكن عشان تجيب لي اتنين في برنامج ومدة البرنامج نص ساعة والمذيع عمال يوزع الوقت ما بين المعترض والمجيب، يطلع إيه ده؟ ده كله اسمه تهريج. مفيش قناة فضائية بتقنع حد إلا إذا كان في واحد متمكن، والقناة الفضائية دي بتتبنى مذهب هذا المتمكن عشان يعرف يقول الحق الذي يريده وعشان يقنع الجماهير. وإلا ففي بعض الشبهات تحتاج إلى وقت طويل حتى تجليها. يعني أنا هقول لكم على شبهة ومش هجاوب عليها دلوقتي، هجاوب عليها بعدين، بس هعرفك ازاي هتدخل عليك الشبهة دي، مع ان الشبهة دي بتعترض على حد من حدود الإسلام متواترة، متواتر، هذا الحد متواتر في السنة العملية. الشبهة دي قالتها امرأة صحفية من لبنان، وهي بتعترض على حد الرجم، حد الرجم، لا عفوا، لا مش حد الرجم، وهي بتعترض على حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. عملت مجموعة مقالات في جريدة لبنانية وبعدين نشرته في كتاب كتيب صغير كده في الآخر يعني بعنوان هل النساء أكثر أهل النار؟ في الكتاب ده قالت لا، الرجال هم أكثر أهل النار. ليه؟ قالت النساء المساكين دول يدخلوا النار ليه؟ غلابة، مين اللي عمل القنبلة الهيدروجينية والقنبلة الذرية والصواريخ عابرات القارات والقنبلة الجرثومية واللي بتهلك الحرث والناس؟ مش الرجالة؟ يبقى هم اللي يدخلوا النار. لكن احنا ندخل النار ليه؟ الحديث ده موضوع كذب برغم انه في البخاري ومسلم، لكنه حديث كذب. طب ليه الحديث ده كذب؟ قلت اولا الحديث بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء النساء في يوم عيد وقال: يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: إنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير وتكفرن الإحسان، ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. طب ليه مذهب الأستيكة ده؟ قط يعني تقوم مسحاب أستيكة أزالته من على الوجود وأزالت معروفه من على الوجود؟ قط. ما هو الدهر في هذا الحديث؟ الدهر ده عمر الرجل مع المرأة. رجل سنه 80 سنة اتجوز ابن 20 سنة، يبقى الدهر بتاعه كم سنة؟ 60 سنة. 60 في 365 يبقى بكام؟ أنا ما حسبتهاش الحقيقة قبل ما يجي، بس هتلاقي كتير. ها؟ لو واحد ابن حلال كده يحسبها لي كم يوم؟ ها؟ 21000. ده أنت باين عليك مطحون. أوعى تكون متجوز. 21500. يا خبر أبيض، 21500. 60 في 365 ماشي، 21499 يوم محسن، أي صوابعه العشرة شمح أو صوابعه العشرين إيديه ورجليه، خلاص. ويوم واحد فقط اللي هو أنا استثنيته وطلعته من حسبه، قلت لكم 21499 يوم آية صوابعك العشرة شمع ما عدا اليوم ده، تمام؟ اديت لها علقة فيه. شوف أنا هجيب أوحش حاجة أنت ممكن تعملها يعني، ها؟ مش انك كشرت فيها او شخطت فيها ولا الكلام ده، لا، اديت لها علقه فيه. تقوم تقول لك: ما رايت منك خيرا قط. قلت لك ده مذهب الاستيك، ان ما فيش حاجه بعديها خالص. طيب يعني خدي نص المده وسيبي لي نصها، ابقى راجل محسن مثلا 10000 يوم؟ لا، مساحته من على الأرض. الغريب في هذا الأمر إن الست دي بتقول إيه بقى؟ بتقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا مكارم الأخلاق وكان يعرض عن المسيء يأتي في يوم عيد، بدل ما يقولون كل سنة وانتم طيبين وعود الإياب ونشوفكم بخير، يقولون أنتم في جهنم وبئس المصير. هو ده النبي اللي احنا عارفينه بحسن الأخلاق والكلام ده؟ لا، الحديث ده مكذوب، الحديث ده موضوع، أنا لا أصدق هذا الحديث. طب ده يطلع ايه؟ أهو يعترض يا إخوانا على الأحاديث النبوية بمثل هذا. طب ده لو تذكروا في أول محاضرة حاضرناها هنا في المؤسسة ذكرت لكم أن الأحكام الشرعية على قسمين: قسم اسمه معقول المعنى وقسم اسمه لا معقول المعنى. النصوص معقولة المعنى أي التي عللت فيها تعليل لماذا، يؤمر العبد بالحكم فيقال لماذا؟ فيقال له لأجل كذا وكذا وكذا. فإذا علل الحكم بتذهب الغصة اللي في النفس. لو عندك يعني شبهة، لو عندك تساؤل لماذا، أهو جاوبك. إن القسم الثاني من النصوص لا معقول المعنى الذي أمرت به ابتلاء واختبارا افعل بس لا تعترض. لماذا تقبل الحجر؟ لماذا يقبل المسلمون الحجر وكانوا يعبدون الأصنام اللي هي من الحجارة؟ وكان المناسب ألا يقبلوا الحجر لأنهم حديث عهد وثنية، فيوم يقبل الحجر فممكن نقول لك سد الذريعة ولا تقبل الحجر، لكن قيل له قبل الحجر. لماذا نقبل الحجر من غير ليه؟ لا تقل لماذا. ورد هذا السؤال على المحدث الملهم عمر بن الخطاب، فقال إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن العلة في التقبيل الاتباع، هي دي العلة. من غير ليه؟ لماذا تسعى بين الصفا والمروة وتجري بين العمودين الأخضرين تهرول كده، مش تجري يعني، لكن تقفز كده كعادة الرجل القوي والكلام دوت. لماذا ترجم إبليس؟ كل ده إيه؟ عبادة الرمز. من غير ليه؟ تمام؟ دي اسمها لا معقولة المعنى. طب الحديث اللي احنا فيه النهاردة معقول المعنى ولا لا معقول المعنى؟ معقول المعنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعطى الحكم وقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، قالت امرأة لما يا رسول الله؟ مش لما دي يعني لماذا؟ بتسأل ليه ليه؟ ما هو السبب؟ قال إنكن تكثرن اللعنة، يلعنوا الزمان ويلعنوا الرجل ويلعنوا كل حاجة، وتكفرن العشير، العشير اللي هو الزوج، وتكفرن الإحسان. ثم دلل على هذا بمثال وقال ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. يبقى ده حكم معلل ولا غير معلل؟ إزاي هي تتعامى بقى عن هذا التعليل؟ خذ من هذا كثير جدا، والمحنة قائمة ولا زالت قائمة. إيه اللي ممكن يخلينا نحل الإشكال من جدره؟ علم الحديث. علم الحديث كما قال السيوطي، وبهذا أختم عشان المحاضرة إن شاء الله القادمة في علم الحديث نصل ما سننتهي منه يعني الآن، وأنبه إن المحاضرة القادمة إن شاء الله واللي بعديها دي إحنا هنكمل الدروس القديمة، كنا بنتكلم عن وصية نوح عليه السلام، وكنا سنذكر قارون نموذجا للكبر لما شرحنا الكبر، وأردت أن يعني أذكر قارون نموذجا للكبر. فإن شاء الله الخميس القادم واللي بعديه هيكون في زهر الفردوس اللي هو في المحاضرات العامة اللي هي بنتكلم فيها عن معاني الإيمان والأخلاق وعن الديانة والالتزام والكلام ده، والخميس اللي بعديه واللي بعديه إن عشنا يعني هيكون في علم الحديث، يعني خميس وخميس في علم الحديث وخميس وخميس في زهر الفردوس اللي هو بنشرح فيه كما قلت المعاني الإيمانية. علم الحديث له موضوع ومقصود، ذكرهما الإمام جلال الدين السيوطي في ألفيته، قال علم الحديث ذو قوانينات حد يدرى بها أحوال متن وسند، فذان كالموضوع والمقصود، أن يعرف المقبول والمردود. ده موضوع علم الحديث ومقصود علم الحديث. أما موضوع علم الحديث فالسند والمتن. السند سلسلة الرجال الموصلة إلى الكلام، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أبا بكر أو أن محمد بن سيرين أو أن أي قائل قال كذا وكذا. علم الحديث ذو قوانينات حد، أي له قوانين وله حدود وتعريفات، يدرى بها أحوال متن وسند، أي ندري بعلم الحديث أحوال الإسناد وأحوال المتن. فذان كالموضوع، يبقى موضوع علم الحديث دراية السند والمتن، والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. إيه أهمية علم الحديث أو المحصلة بتاعته النهائية؟ أن تعرف هل يقبل هذا الخبر ولا يرد، هل يقبل فنحتج به ولا يرد فلا يجوز أن نحتج به. وبهذا العلم سنعلم أن كثيرا من الأحكام الشرعية المذكورة في كتب الفقهاء يجب أن تخرج من الفقه. تخيل، يعني في كتب الفقه في باب المياه تقرأ كده: كراهة الوضوء بالماء المشمس. المية اللي محطوطة في الشمس لحد ما سخنت يكره أن تتوضأ بها. طب الكراهة دي مش حكم شرعي؟ حكم شرعي، إن أحكام الشرعية التكليفية عندنا خمسة: الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. أدي الأحكام الشرعية الخمسة التي عليها مدار الأحكام، على تفصيل في الواجب والفرض، وعلى تفصيل في الكراهة، كراهة التنزيه وكراهة التحريم وإلى آخره والكلام ده. طب الوضوء بالماء المشمس ده يفضل داخل في كتب الفقه والحديث بتاع الماء المشمس موضوع مكذوب باتفاق العلماء؟ لا، ده أنا هقول لك على أحكام برضو في الفقه داخلة كتير بسبب أحاديث مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، دخلت وأخذ منها الفقهاء الذين لا يعرفون صحيح الحديث من ضعيفه أخذوا منها أحكاما شرعية. يعني أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في يعني إذا استمريت عندنا في دروس علم الحديث هتستفيدوا كثيرا. وأرجو أن الإخوة ما يتغيبوش، لأن إذا تغيبت محاضرة أو اثنين، إذا لا سيما إذا دخلنا في الأحكام العملية بقى والتخريج والكلام ده، إذا فاتتك محاضرة تبقى مشكلة عليك أن تدركها مرة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.